عربات تدفقات تشبه الهائج الخضم وعليها تكومات زمر طيشها احتدم وعلى كل ساعد راية داحمت علم حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم مجت الأرض بالورود وطيش الرخاء فتساءلت والأسى ينبغ القلب والألم هل فلسطين حررت وقفاف العناء تم أم بشيشان دمرت قوة الملحد الأذم أم بشيشان دمرت قوة الملحد الأذم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم أي سخط مدمر عن فساد الشعوب نم وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم إن قنعنا بسخطنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم عندها يندم الجميع ولا ينفع الندم عندها يندم